الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث هل الخط يحتمل؟ من تفضل. على وجهه من هم؟ عبد الله بن محمد مشايخ البخاري ابن أسماء الضبعي وابن أبي الأسود. أبو بكر بن أبي شيبة المسند الجعفي. يا رب مع الأربعة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. من هم الأربعة؟ عبد الله بن محمد بن شيبة بن أبي شيبة أبو بكر المشهور أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عبد الله بن محمد المسند الجعفي عبد الله بن محمد بن أبي الأسود. وهذا الذي بين أيدينا هو المسندي كما قال الحافظ بن حجر. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على الرجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه يوم القيامة؟ عبد الله بن محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عبد الله بن محمد بن مسند الجعفي المسندي عبد الله بن محمد بن أبي بكر. أحسنت. تفضل. تحفظ الأربعة. من هم مشايخ البخاري؟ ابن أسماء ابن أبي الأسود. خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا سفيان. احتمل واحتمل ما نص الحافظ على شيء. نعم، عمرو من؟ كيف؟ النقل هذا الحافظ تفضل. تفضل الله يحفظك. كيف عرفت المعينة؟ الرواية الأولى، أي نعم، هو نفس الحديث، هو نفس الحديث، عمرو بن دينار شيخه. قال عن عمرو بن دينار، يعني عرفناه هنا بعمرو بن دينار أنه ابن عيينة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلة غير مختونين. بقيته واضح، وهذا حال الناس في أرض المحشر. نعم، وسيكسى من شاء الله له أن يكسى. جاء في الحديث أن أول من يكسى إبراهيم، هكذا يا إخوة الذي يأتي معنا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، لقب ببندار لسعة عبوه، ومعنى بندار هو الذي لا يزال إلى الآن يقال له بندر، وهو يعني مثل ما نقول السوق المركزي أو كذا، بندر التجار الذي ينفل فيه التجار بضائعهم. أي نعم، فهو في موسوعة حفظه مثل المكان الذي يضع فيه التجار بضائعهم. المستودع؟ لا، أوسع من كلمة مستودع، أوسع من كلمة مستودع، يعني مكان واسع هكذا، مثل ربما يكون مثل يعني حارة كبيرة موجود في عدن، بندر عدن. اي نعم، يضع فيه التجار ضائعهم، كل واحد يحطه في مكان، ليس له باب يغلق، ليس له باب. يشبه الميناء الا انه ليس على البحر، يعني ممكن يفعلونه في اي مكان. قد يكون مظللا وقد لا يكون، قد يكون مظللا وقد لا يكون، قد لا يكون عليه باب. المهم أنه سمي بهذا كأن المحدثين وضعوا معلومات براسه لسعة حفظه. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، لقبه بغندر شيخه أبو إسحاق السبيعي. لا، شعبة ليس من مدلس، هذا أخذ عن شعبة كره التدليس فكان كلما حدث أبو إسحاق حديث قال له سمعته سمعته قال اسكت يا غندر يعني مشاغب الغندر المشاغب فلصقت عليه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن المغيرة بن النعمان النخع الكوفي ثقة قليل المرور بنا. النخع الكوفي أين النخع الآن يكونون؟ أين بلدهم؟ تقريبا لوذر ومودية من نواحي هي النخع. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم يعني سياق الآية فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لا يزالوا مرتد إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. المراد أنا قلت أصحابي ومكتوب هنا أصيحابي وفي نسخة أصحابي. حمل العلماء هذا على من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحد محملين وهم الجدد الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم فمنهم من ارتد وجفاة الأعراب والمخضرمون الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروه فمنهم من ارتد ووصلت الردة إلى عمان ومناطق كثيرة في اليمن ونجد والحجاز وغير ذلك. أما فضلاء الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما حصل منهم ردة بل هم الذين قاتلوا المرتدين. المعمل الثاني قالوا إن كلمة أصحابي تعني الأتباع مثل ما تقول الآن قال أصحاب أبي حنيفة قال أصحاب الشافعي قال أصحاب أحمد وأنت تعني العلماء المنتمين إليه إلى الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة مع أنهم ما عاصروا ولا عاشروا ولا ربما يكون بينهم مئات السنين لكن كانوا أصحابه لأنهم هم الذين تحملوا المذهب. نعم. وهؤلاء الذين ينادون عن الحوض هم الذين أحدثوا البدع والضلالات إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذا لفظ ولفظ هنا إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم. وفي لفظ إنهم قد غيروا وبدلوا. ولا مانع أن تقال هذه الكلمات الثلاث فيقال له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، ويقال له إنهم إنك لا تدري ما يحدث بعدك، ويقال إنهم قد غيروا وبدلوا. لا مانع أن يقال هذا وهذا وهذا. نعم. خيرا إن شاء الله. من قدر يعني من حفظ هذا الحديث قبلت منه، ومن جاء بالحديث الأول قبلت منه. الأخ يسأل يقول في مد الصلة هو مد هاء المفرد الغائب المذكر إن جاءت بين متحركين أو متحرك وساكن، ومثاله له الملك، فهل يليق أن يقال هاء المفرد الغائب والهاء في له عائد إلى الله؟ نعم، الكلام من حيث النحو، فالله عز وجل هو الذي خاطب نفسه بضمير الغائب، تكلم عن نفسه بضمير الغائب، فليس في هذا شيء، ليس في هذا شيء، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم. الذي لقب غندرا بغندر هو ابن جري ليس بأبي إسحاق، فالذي قد كتبها يعدل. تفضلوا درس أخينا علي.